إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله خلق العباد وعلم ما تكنه صدورهم وما توسوس به نفوسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الإيمان واليقين مما يسعد أهل الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وختم به النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من اتقى الله وقاه، ومن ذكره ذكره، ومن استهداه هداه، ومن تمسك بدينه وتدبر كتابه أسعده، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة، مرض مزمن في هذا العصر، وبلاء وقع على أعداد كبيرة من النفوس، إنه مرض القلق وبلاء الاكتئاب ونكد الهموم والأحزان. لقد أصبح في هذا العصر أكثر من وقت مضى، ولهذا أسباب عديدة لا أرغب الإفاضة في سردها، وله مظاهر متعددة يطول الحديث عن ذكرها الآن، لكني أتحدث هنا بعيدا عن فلسفة علماء النفس والماديين، لأقول باختصار لكل من يطلب السعادة وينشد الراحة، إن كنت تبحث عن راحة كاملة لا يشوبها كدر وسعادة لا ينغصها شيء، فهي في الجنة لا في هذه الدنيا الزائلة. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولله در أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال له رجل: يا أبا عبد الله، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إذا وضع أول قدم في الجنة. لكن الحديث هنا عن راحة نسبية وسعادة جزئية، من أخذ بقواعدها واستعمل مصادرها وصبر على ذلك وصل إلى بغيته وحصل مقصوده بإذن الله. من استعمل قواعدها، من أخذ بقواعدها واستعمل مصادرها وصبر على ذلك وصل إلى بغيته وحصل مقصوده بإذن الله وطريقه إلى السعادة الكبرى في جنة المأوى، مع ما ينال من سعادة الدنيا، ومن عظم عليه ما يطلب هان عليه ما يبذل، والله المستعان وحده. أيها المسلمون، السعداء بربهم يؤمنون وعليه يتوكلون وإلى عباد الله يحسنون وبقضاء الله وقدره يؤمنون وبالأسباب يأخذون وباليسير يقنعون وعن الفواحش يكفون، فالدنيا عندهم مزرعة للخير أيقنوا بأن أيامهم سريعة الزوال فاجتهدوا فيها، شعارهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما دنياك ساعة فاجعل الساعة طاعة، واحذر التقصير فيها، واجتهد ما قدر ساعة، وإذا أحببت عزا فالتمس عز القناعة. يا طلاب السعادة، الأمن والراحة والطمأنينة والسعادة تأتي بإذن الله من النفس إذا أفعمت بالأمل وحسن الظن بالله عز وجل وكريم الرجاء لما عنده والتفاؤل بالخير وانتظار الفرج والرضا بالقضاء وقناعة العبد بما قسم له من رزق. اسمعوا يا رعاكم الله لقصة هذا الشاب الصالح. فلقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد تجيب قد رغبوا في الإسلام وساقوا معهم الصدقات من أموالهم بعدما أعطوا من في ديارهم من المحتاجين، ففرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يسألون عن القرآن والسنن فعلمهم وأحسن ضيافتهم وأقاموا أياما، ثم لما أرادوا الانصراف إلى قومهم ليعلموهم كانت رحالهم خارج المدينة يحرسها شاب منهم، جاءوا إليه وقالوا يا فلان انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الشاب فقال يا رسول الله أنا من وفد تجيب، وإن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام قد ساقوا صدقاتهم، إني والله ما جاء بي من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع القوم جميعا إلى ديارهم. فلما كان في حجة الوداع أي بعد عام من اللقاء، لقي بعض هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك الشاب الذي أتاني معكم؟ قالوا يا رسول الله والله ما رأينا مثله قط ولا أقنع منه بما رزقه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم يا رسول الله أوليس يموت الرجل جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. أرأيتم عباد الله، النفوس لا يزكيها ويسعدها إلا القناعة، إلا الإيمان الصادق بالله عز وجل ربا وخالقا ومدبرا. تأملوا في قوله جل وعز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا سعادة المؤمنين، الله وليهم، الله ولي الذين آمنوا، وأجورهم مضاعفة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. رب العالمين يتولى الدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رب العالمين ينجيهم من الشدائد والكرب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يا طلاب السعادة، تذوقوا حلاوة العبادة، نافسوا القائمين، تعرضوا لرحمات رب العالمين. أين أنتم عن رياض الذكر المستطابة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ذكر الله واستغفاره شفاء للأبدان والأرواح، به تستنجز العطايا والأرباح. في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. بذكر الله تنقشع ظلمات القلوب وتبتهج النفوس وتزول الهموم والغموم. أيها المسلم، لا تجعل لديك فراغا، فعند الفارغين هم وقلق. أشغل نفسك كل لحظة بتسبيح أو صلاة أو قراءة أو قضاء لحاجة مسلم. اذبح الفراغ بسكين العمل. إياك أن تتسخط من القضاء والقدر، فاختيار الله سبحانه لك خير من اختيارك لنفسك مع بذل الأسباب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يجب نسيان ما مضى من المكاره والنكبات، فما مضى فات، لا الهم يصلحه ولا الحزن يعيده، والحزن لم يأمر به الله ولا رسوله. أنت بيومك لا بغدك ولا أمسك، فاعمل لمستقبل الآخرة، فإنها الدار التي لا يخرب بنيانها ولا يموت سكانها. وعمر الإنسان هو مدة حياته، ولا حياة له إلا بالإقبال على ربه وحبه جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رجل لبعض الصالحين: أوصني. قال: احذر أن تقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض ليس لك فيها موضع قدم. أما تخوفك على مستقبل الحياة فهو تشتيت للقلب وشبح مخيف لك. يا أيها الطالبون لسعادتهم، إذا ضاق أمر فعليكم بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وأما الصبر فهو ضياء وخير وبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فاصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واحبس نفسك عنها طلبا لثواب الله. واصبر على ما يصيبك مما جرى به القضاء تسعد وتفلح. أسعدني الله وإياكم بطاعته. اللهم أسعدنا بطاعتك، واجعلنا من أهل جنتك. اللهم ارزقنا الإنابة إليك. اللهم اغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. وبعد، فمن يطلب سعادة الدارين يحذر من عقوبة الذنوب والمعاصي، فإنها الشقاء والنكد، تقصر العمر وتمحق بركته وتجلب الهموم والغموم والأكدار. عباد الله، ما أسعد من يعيش صافي القلب من كدر الحسد والغل ومساوئ الأخلاق. سعادته عظيمة وحياته كريمة، وما أنكد حياة الحساد ومن يحملون الضغينة. أيها المسلمون، من يحسنون إلى عباد الله بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم وشفاعتهم وتعليمهم هم أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. الكلمة الطيبة صدقة، وأهل الإحسان يحبهم الرحمن ويدخلهم الجنان. نعم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وخير الناس أنفعهم للناس فهم يحسنون ولا ينتظرون الشكر من أحد، كما قال الله عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال أحد الحكماء: عمر الإنسان وماله وجاهه إما أن يرفعه درجات أو يضعه درجات. الراغبون في السعادة يعتمدون على ربهم في جلب المنافع وفي دفع المضار مع بذل الأسباب المباحة، وهذا هو التوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قلوبهم مملوءة بالطمأنينة والرضا، لهم السكينة عند المخاوف. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومع هذا يتعلمون العلم النافع ويعملون به، ويجالسون الأخيار ويستفيدون منهم، فهم زين في الرخاء وعدة عند البلاء ومسلاة للهموم. ومسك الختام لطلاب السعادة أنهم يعملون لله فقط، فيصفون العمل عن ملاحظة الناس، وهذا هو الإخلاص الذي هو سر بين الله وبين العبد، وهو رأس الأعمال وقوامها. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. هذه يا أهل الإسلام رؤوس أقلام ترشد إلى نيل السعادة لمن يطلبها، والمعول على العمل لا على القول فقط. ومن أهمته نفسه عمل لها صالحا جعل لله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك على ذلك غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا عز المنافق والكافر، وقل المعين والناصر، وكثرت الفتن، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اكفنا وجميع المسلمين شر الأعداء المتربصين. اللهم اجعل الذلة والصغار على الكفار والمنافقين. إلهنا أنت حسبنا ونعم الوكيل، كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا وضعفنا عن الإنكار والنصيحة. اللهم فلا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تجعلنا فتنة لأعدائنا، اللهم اعف عنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. يا رب إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إليك نشكو ما حل بنا من فتن ورزايا وغلاء ووباء وقحط سببه ذنوبنا ومعاصينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنت ربنا وأنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا وتكلهم؟ إلى بعيد يتجهمنا ويتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرنا وأمرهم؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم عليك بكل ملحد وطاغوت ومنافق يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم أذل المنافقين والمنافقات الذين يسعون إلى إفساد المجتمعات ويدعون إلى اختلاط وتبرج، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اخذلهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم وحل بينهم وبين ما يريدون. اللهم أعز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واحفظهم من كيد الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لإزالة المنكرات وقمع المفسدين والمفسدات. اللهم إنا نسألك فرجا من عندك قريب لإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم أشبع جائعهم وأمن خائفهم واحقن دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين. اللهم عليك بطاغية سوريا وجنوده الظالمين ومن أعانهم من المفسدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم. اللهم اشقق عليهم. اللهم اشقق عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همهم وغمهم. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك فرجا من عندك قريب لمرضى المسلمين ومأسوريهم ومكروبيهم ومهموميهم. اللهم فرج همهم وغمهم ويسر أمورهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.